علينا قادر. ربنا يا مولانا فيما جرى في المقابر امين. توكلنا على الله. نسالك يا الله نورا علي الله عليه وسلم. عليه Thank you. الله

لله. نعم عظم الله يفعل عليك. أيوة حبيب أنس يا سيدي. الله يفتح عليك يا رب. نعم نعم نعم نعم. الله كمان النبي الله كمان يا رب Thank you. الله عرش الله وهو مصلى على حضرة النبي Thank you. وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم تعالى اذكر الله Thank you. Yeah.